الشوق على بعدك كان املي تحفظ عهدك اتاري حنت لعوايدك وشغلت الباب صبرت الشوق على بعدك كان املي تحفظ عهدك اتاري حنت لعوايدك وشغلت الباب ليلي نهاري من كتر ناري ليلي نهاري من كتر ناري هأصبر وأداري وأطوي في أمان ليلي نهاري من كتر ناري هأصبر وأداري وأطوي في أمان وأطوي في أمان. خلتني نسيت أحبابي وهبتك زهر شبابي وقطفت وليت خلابي كل ده يرضيك كل ده يرضيك خلتني شجوني دب الجفوني